بسم الله. فعندما نسأله قوله يا بني إسرائيل قد أنجيناكم، هذا الخطاب لمن؟ لمن تقدم أو متأخر؟ تفضل. قولان: فقيل لمن أنجاهم الله من البحر، خاطبهم الله بعد إنجائهم بهذا الخطاب وذكر نعمته عليهم، وقيل لمن كان معاصرا للنبي عليه الصلاة والسلام من اليهود، خاطبهم الله بهذا الخطاب لأن النعمة على الآباء معدودة من النعم على الأبناء. وهكذا أيضا ما كان من المثالب والسوء من أعمال الآباء إذا عمل بها الأبناء يوبخون بها، يوبخون بهذه الأعمال، أو أقروهم على ذلك ولم يعملوا بها، أو سكتوا عنها ولم ينكروها يوبخون عليها. فالخطاب فيه احتمال بتذكير هذه النعمة، إما لمن سبق بعد الإنجاء يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم، أو يكون لمن حضر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وعاصر رسول الله فالخطاب له. قوله من عدوكم، من هو العدو هذا؟ تفضل. نعم، فرعون وقومه نجاهم الله منه. وهذا الترتيب كما تقدم معكم غاية في الحسن، فإنه قدم التذكير بنعمة الإنجاء ثم ذكر النعمة الدينية عليهم: وواعدناكم جانب الطور الأيمن أنكم تأتون، ويأتي موسى ومن معه ممن اختار من 70 يأتون إلى الطور وإلى جانب الطور، ويكون الخطاب والتوراة هناك يتلقاها موسى. فذكرهم أيضا بالوعد هذا العظيم أنهم سيأتون إلى جهة الطور ذلك الجبل، ويحصل الخطاب لموسى والإنزال عليه، إنزال التوراة. هذه نعمة دينية. وهكذا ذكرهم بالنعمة الدنيوية: ونزلنا عليكم المن والسلوى. ترتيب عظيم في الآيات، تذكير بالنعم، بالنعمة، نعمة الإنجاء والنعمة الدينية والنعمة الدنيوية، كلها نعم من الله. ينبغي للناس أن يذكروا ذلك إذا حصل لهم ما حصل من المصائب والفتن ثم أنجاهم الله، لا يعصونه ويرجعون إلى ما كانوا عليه من المعاصي. فينبغي أن يشكر ربنا هنا، وأن يذكر وأن تترك معاصيه، أنه نجاكم من فتنة ما هي سهلة. لا، لكن الآن الواقع عند كثير من الناس يحصل ما يحصل من الفتن ويرجعون إلى ما كانوا عليه أكثر وأكثر من المعاصي، يغرقون فيها. وهذا والله أنه نذير شر على الناس، فتنة بعد فتنة يحصل منها النجاة ثم يحصل العود والغفلة مرة ثانية، هذا نذير شر. ونسيان النعمة أيضا الدينية، ونسيان النعمة الدنيوية، سلبت الآن عنا النعمة الدنيوية، كثير من النعم الدنيوية سلبت عنا. ومن أعظم النعم نعمة الأمن التي كنا فيها قبل ونتمتع فيها، ونسافر الأسفار البعيدة النائية عن بلداننا ولا أحد يتعرض لك، آمن بنفسك وآمن بمالك وآمن بأهلك، لا أحد يتعرض لك، وتصل حيث شئت. ذهبت هذه الآن، يذهب الناس وهم في خوف، ولا سيما بعض البلدان أكثر من بلدنا خوفا. وهكذا أيضا النعمة الدينية فات منها شيء على الناس، كانوا يتنقلون من مكان إلى مكان، محاضرات ويسمعون التذكير، الناس يسمعون التذكير والخطب في بعض البلدان، ذهب ذلك. الآن إذا تكلموا يتكلموا في حدود معينة، ما يستطيع يترجم لأبي بكر الصديق وأنه الخليفة الراشد وأنه يخشى أنه يؤتى إلى بيته ويؤخذ. هم ما سيأخذون من المنبر، لكن سيؤذونه، أو يتكلم يذكر عائشة بالخير والثناء، ربما تركون الآن إلى غد، إذا تركون اليوم سيأتوا غد، وأنك وهابي وأنك لا أخذ ذلك. وكان ما في أحد يستطيع يتعرض لك، تكلم اثني على الصحابة تذكرهم بالجميل، الآن الكلام محدود في بعض الأماكن. وعلى خوف ما يدري إيش من كلمة يستغلها علي أعداؤه، وعلى تحرز شديد. ما أقول تحرز عن الشر، تحرز عن بعض الأمور التي ينبغي التبليغ لكن يخاف على نفسه. أما التحرز عن الشر واجب، وعن السقطات سقطات اللسان يحاول بقدر الاستطاعة الشخص، لكن يتحرز عن شيء كان يقوله قبله ويدعو إليه. مرارة مرارة، تتميم الأفواه عن ذكر الصحابة مرارة. فما هي السلوى؟ طائر. المن قيل هذا الأعم أحسن، يعني السلوى قيل طائر، والمن قيل ما تقدم أنه يشبه العسل ينزل من الأشجار. والسلوى هو الطائر السماني بين الحمام وبين العصفور في الحجم، والله أعلم كيف هو هذا. وهو من نعم الله يأكلون ما شاءوا منه، ولكن من غير إسراف وتبذير، ولا تطغوا فيه، لا تطغوا في هذه النعم ولا تتجاوزوا، خذوا بقدر الحاجة من السلوى ومن المن ولا تطغوا فيه. والطغيان هو مجاوزة الحد، فلا تتجاوزوا ما هو جائز إلى ما لا يجوز كالسرف والبطر، هذا لا يجوز. ولا تطغوا فيه قيل أيضا، هذا قول، لا تتجاوزوا ما هو جائز إلى ما لا يجوز. نعم أحسنته، لا تطغوا فيه بجحد نبي فتكونون طاغين، ولا تكفروا نعمة الله ولا تنسوا شكره، هذا أيضا. ولا تطغوا المنعم في المنعم، يعني تكفر تعصوا المنعم، المنعم هو الله، ولا تعصوا المنعم ولا تطغوا فيه، لا تعصوا المنعم. لا يحملنكم السعة والعافية على المعصية، ولا مانع من حمل الطغيان على جميع ما ذكر من المعاني، فإن كل واحد منها يصدق عليه طغيان، يصدق عليه أن يقال طغيان، سواء كان بجحد المنعم أو كان إجحاد الرسول وجحد الرسول كذلك، أو مجاوزة الحد فيما يجوز، يجاوزون الحد إلى ما لا يجوز، كله طغيان، ويصدق عليه اللفظ بأنه طغيان. وأعظم الطغيان عصيان المنعم، هذا أعظم الطغيان، أن يعصى المنعم سبحانه وتعالى، ويكون الشخص يتقلب في نعم الله ويجحدها ويكفرها ويعصي بها المسدل والمعطي، أو يعصي بها المسدي والمعطي. قال رحمه الله، عند إيش هذه الفقرة كانت؟ الذي أردنا هاتي أنور كلام الإمام هنا الذي استشكلناه أمسي، وين هو؟ فغشيهم من اليم مغشيهم. طيب تمام. قال هنا قيل غشيهم من اليم ما غشيهم قوم موسى فغرقهم، ونجى موسى وقومه، يعني أنه غشيه من اليم ما غشي قوم موسى، ولكن نجى الله قوم موسى، فالكل غشيه من اليم ما غشيه، لكن حصلت النجاة لقوم موسى. وهنا أوضح في العبارة، قال الظاهر أن الضمير في غشيهم في الموضعين عائد على فرعون وقومه، وقيل الأول على فرعون وقومه والثاني على موسى وقومه، يكون التفسير على هذا، والأول كما استظهره الإمام هنا هو الأقرب، فالكل يعود على فرعون من معه. غشيهم من اليم ما غشيهم، غشيهم شيء عظيم، وأما موسى ما شاف اليبس، ما غشيه شيء من اليم، ما غشيه شيء من اليم، بل ضرب في الأرض وإذا بالطريق يابسة يدخل البحر فيها. وهذاك الفرعون دخل ابتداء فيها استدراجا، فلما خرج موسى غشيهم من اليم ما غشيهم، وموسى سلم من غشيان اليم. هذا الذي تدل عليه ظاهر الآية. وأما أن موسى غشيه من اليم ما غشيه وفرعون غشيه من اليم ما غشيه، لكن نجى الله بعد ذلك موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فهذا فيه ما فيه. هات لنا راحلنا. فهذا الذي يظهر أن الضميرين يعودان على فرعون وعلى قومه. وفي الكلام يكون حذف يعني على الموضع. إيه وما نحتاج للحذف هذا. فنجا موسى وقومه وغرق فرعون وقومه. نعم يكون التفسير على القول الثاني أن موسى حصل له غشيان من اليم لكن نجاه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، وفرعون غرق بذاك أو بذاك الغشيان الذي حصل له، الغشيان الذي حصل له، وموسى نجا. والظاهر كما يقول أبو حيان الضميران يعودان على فرعون وقومه، فغشيهم من اليم ما غشيهم فرعون وقوم فرعون الجبابرة الذين تبعوا موسى وقومه، غشيهم البحر وعلاهم البحر وأصابهم منه ما غمرهم مما لا يعلم به إلا الله ولا يقادر قدره ولا يبلغ كنه. ما تستطيع أن تصف هذا الذي غشيهم من اليم، شيء عظيم. أما موسى ما غشي شيء، خرج سالما ولم يغشه شيء من اليم. هذا التفسير الظاهر يعني ظاهر الآية. فما استظهره أبو حيان هو الصواب، لذلك استشكلنا أمس هذا الكلام وقيل غشي من اليم ما غشي قوم موسى فغرقوا هم ونجى موسى وقومه، معنى أن موسى غشي من اليم ما غشيه شيء من اليم، ففرعون هو الذي غشيه من اليم ما غشيه، فالضميران يعودان عليه وليس ثم ضمير يعود على موسى وعلى قوم موسى هنا. هذا ظاهر الآية والله أعلم. قال رحمه الله قال قوله عز وجل يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم فرعون قد أنجيناكم من عدوكم فرعون، بدل من عدو ممنوع من الصرف، وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. لم يتعرض لها باعتبار أنها تقدمت في البقرة هذه الآيات، فلم يتعرض لتفسيرها، وتقدم معنا أن هذا الترتيب شيء عجيب في الآية، تذكير بنعمة الإنجاء وتذكير بنعمة الدنيا وتذكير بنعمة الدين قبل نعمة الدنيا. فما أرحم الله وما أرأف بالعباد وما أعظم نعمه عليهم وهم يعصونه، ما أصبر الله يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. لا أحد أصبر من الله، يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. الآن لو واحد شغبك أيها الإنسان الضعيف من الطلاب ربما تقول هذا برع، لا حول ولا قوة إلا بالله، نعيننا على أنفسنا صراحة أننا عندنا شيء مما يسيء ولا يرتضى أن يكون موجود فينا، لكننا بشر مساكين فينا ضعف. ما أرحم الله بالعباد، ما أرحمه. لا إله إلا الله، سأل الله يعيننا على أنفسنا. قال رحمه الله قوله كنوا من طيبات ما رزقناكم، قرأ حمزة والكسائي، كثيرا ما يتوافق الأخوان في القراءة حمزة والكسائي، فلذلك يقال قراءة الأخوين وليس بأخوين لكن باعتبار توافق قراءتهما غالبة. قال قرأ حمزة والكسائي أنجيتكم وواعدتكم، هذه قراءة سبعية تحفظ، يا بني إسرائيل قد أنجيناكم، قراءة حمزة قد أنجيتكم، وواعدناكم قراءة حمزة ووعدتكم، قراءتان. قرأ حمزة والكسائي أنجيتكم وواعدتكم ورزقتكم أيضا بالتاء على التوحيد أي على الإفراد وضمير الإفراد، والقراءة التي عندنا على ضمير الجمع، أنجيناكم وواعدناكم ونزلنا عليكم الكتاب ورزقناكم، لا ورزقناكم كله على قراءة ضمير العظمة وضمير الجمع، ويستعمله المفرد تعظيما لنفسه، وإلا ما مع الله أحد في هذا الذي ذكر يرزق، ولا مع الله أحد أنجى، ولا مع الله أحد، واعده هو الذي واعدهم، ولكن استعمل ضمير الجمع الذي هو يدل على العظمة مع المفرد. قال رحمه الله: بالتاء على التوحيد، وقرأ الآخرون بالنون والألف على التعظيم، ولم يختلفوا في ونزلنا لأنه مكتوب بالألف، لم يختلفوا في هذا الضمير، ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلهم قرأوا به بناء. قوله: ولا تطغوا فيه، قال ابن عباس: لا تظلموا. قال الكلبي: لا تكفروا النعمة فتكونوا ظالمين. وقيل: لا تنفقوا في معصيتي، أي المال الذي معكم لا تنفقوا في معصيتي. وقيل: لا تدخروا، ثم ادخروا. ايش عنده؟ وقيل: لا تدخروا، ثم ادخروا، فتدود فتدود. انظر لنا معنى تدود عندك، هذا في النسخة صار فيه دود. جميل، نعم أحسنت. ثم ادخروا فتدود، واضح، وصار فيه دود. هذا شان ما يدخر من المال، ولا سيما الأشياء التي يخترقها الدود مثل البر والأرز وغير ذلك. لما كانت الحرب حق دماج ادخر الطلاب، ما ادخروا بعد أن ذهب الحصار وجاء البر وجاء الرز وجاء الخير وجاء الدود وأكله، جاء الدود وأكله، لأنه ادخر كثير والمال كان كثير. الناس تعاطفوا مع أهل دماج بعد الحصار وأعطوهم من المال ما أعطوهم، وأصحابنا يتوقعون أن الحوت الكلب هذا يعود الكرة مرة ثانية، عادته ماله عهود ولا وعود، فسيرجع يرجع. فادخروا ما ادخروا في بيوتهم من الطعام، وأكله الدود، ثم ادخروا فتدوده، نسأل الله العافية. وبعضهم سافر وترك في بيته ورجع يظنه أنه سيبقى، سافر له شهر شهرين ويقول سيبقى المال، وإذا بالدود قد ملأ هذا، ما كان يظن أنه سيحصل هذا. فالادخار يكون بالشيء المعلوم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت سنة، لكن ما يأتي عليه السنة إلا وقد أنفقه، قد أنفق، يأتي الضيف ويأتي الإخوان والأهل إلى آخر ذلك، فيعطيهم من هذا المال حتى لا يبقى في بيته شيء، ويلتمس لضيفه طعاما عند غيره، وإلا يدخر قوت سنة، ما في مانع من الادخار، لكن ما يبقى في بيته عليه الصلاة والسلام شيء، ما تأتي السنة وبقي شيء يوزعه. يأتي المسكين يحتاج إلى شيء أعطاه، ويأتي الضيف ينزل عليه يكرمه عليه الصلاة والسلام. فأصل الادخار جائز، لكن يدخر الشخص بقدر مما يظن أنه سيحفظ، وإلا أنفقه لا يبقيه. وقيل: لا تدخروا، ثم ادخروا فتدود. قوله: فيحل، قرأ الأعمش والكسائي فيحل بضم الحاء، أي ينزل عليكم. ومن يحلل بضم اللام، أي ينزل، فقراءة يحل بمعنى ينزل عليكم، وقراءة يحل يجب عليكم غضبي، فيحل عليكم فيجب عليكم غضبي. وهذه استحسنها الفراء قراءة الكسر، ويجوز الوجهان هنا، فيحل أي يجب عليكم غضبي، يلزمكم غضبي، فيحل ينزل عليكم غضبي، قراءتان سبعيتان ومعناهما صحيح كما ترى، لكن بعضهم رجح فيحل، فيحل على قراءة فيحل. وهذا مصير العصاة، أنهم يعرضون أنفسهم لغضب الله وسخطه سبحانه وتعالى. العاصي والكافر يعرض نفسه لغضب الله وسخطه وانتقامه، ونسأل الله السلامة. إلا من رحم الله الآن ممن نجا مما هو حاصل من تعريض النفس للغضب، ومن تعريض النفس لما ترون من المصائب والعظائم. معاصي يشيب لها الرأس والله، ويذهل الشخص منها، معاصي عظيمة جدا، ولا سيما معصية سفك الدماء صارت أهون ما تكون عندهم، كأنهم يقتلون ذباب ويتقاتلون بينهم، ويحرش بينهم من يحرش، ويدفع بالقتال من يدفع من وراء وهؤلاء الأغمار من أجل كرسي، من أجل دنيا، يتقاتلون يفني بعضهم بعضه، وبينهم قرابة وأهالي وأهل بلد ووطن واحد وأهل إسلام قبل ذلك وعقيدة واحدة، وربهم سبحانه وتعالى واحد يكرمهم، وهم عقيدتهم واحدة، ما خرجوا من الإسلام وكفروا، مسلمون، لكنها الدنيا طغت عليهم. ليس معنا عقيدة واحدة مع أولئك، لا، نحن نختلف مع الرافضة، لكن هؤلاء الذين يتقاتلون الآن عندنا هنا في جنوب اليمن دينهم واحد، وهكذا أيضا ربهم سبحانه وتعالى واحد، وإسلامهم واحد، وعقيدتهم واحدة، إلا من شد، الله أعلم من هو، لكن فيهم الأصل الإسلام، الأصل الأصيل. وليش يعني معنى هذا أننا نخشى على أنفسنا أن يغضب الله علينا، لأن المصائب تعم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، والفتن تعم، فلأن هذا الحاصل من أسباب غضب الله. قال أن ينزل، وقرأ الآخرون بكسرها أن يجب، احفظ القراءتين، يجب وينزل بالضم ويجب بالكسر. قال عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، هلك وتردى في النار، الذي يحل عليه غضب الله هلك وانتهى. فرعون لما حل عليه غضب الله هلك انتهى، وهكذا الأمم السابقة ممن عاندوا الأنبياء من لدن فرعون أو من لدن نوح عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد، كيف عاملهم الله بما يستحقون من الدمار، عاملهم الله بما يستحقون من العذاب والغضب، فأهلك قوم نوح بما أهلكهم، وأهلك أيضا قريش بما أهلكها، وسلط عليهم ما سلط سبحانه وتعالى من العذاب والسنين، كسني يوسف بسبب العناد. ثم من الله على كثير منهم بالإسلام، وقتل أولئك الجبابرة في قريب بدر وفي معركة بدر وانتهوا. شوف الأشرار كيف لما يموتوا يحصل خير كثير على من بعدهم، لأن أولئك يثبتونهم على الشر، ثبتونهم، ولا أحد يستطيع أن يخرج عن طواعيتهم، فإذا هلك الأشرار بالنسبة للضعفاء يؤمنون، لأنه لا يستطيع أن يؤمن مع وجود ذلك الفاجر، يضغطه، وإذا آمن عذبه. قال هلك وتردى في النار. قوله وإني لغفار لمن تاب، غفار صيغة مبالغة كثير، المغفرة لمن آمن وترك الشرك وتاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى، فالله كثير المغفرة لكثرة التائبين إليه سبحانه وتعالى. وصيغة مبالغة تبقى على بابها، لا نتعرض لها بتأويل، وأن هذه يفيد الحدوث، حدوث الفعل، ما نحتاج إلى هذا. هات لنا القطر يا أخي من صيغ المبالغة، إيش الذي ذكرناه؟ إذا معه الشخص القطر قريب منه، ما الذي ذكروه هنا؟ قال رحمه الله قوله وإني لغفار لمن تاب، قال ابن عباس تاب من الشرك، تاب من الكفر، تاب من المعاصي، تاب مما لا يليق به ولا يجوز أن يعمل في جناب الله، سواء كان الشرك أو ما دون الشرك. يبقى الآية، تبقى الآية على عمومها، ولكن هذا من باب تفسير اللفظ العام بما ببعض أجزائه، أو من باب ذكر متعلق خاص، وحذف المتعلق كما هو معلوم من القاعدة لإفادة العموم، يحذف المعمول لإفادة العموم، فيشمل التوبة من الشرك ويشمل التوبة مما هو دون الشرك، الله غفار له. فالذي يرابي أو يزني وهكذا أيضا يفعل اللواط وهو في دائرة الإسلام، إذا تاب غفر الله له، وهكذا الذي هو أصله ليس بمسلم كافر بالله، إذا تاب غفر الله له، من الجميع، من جميع المعاصي، لمن تاب من جميع المعاصي، الشرك ما دونه، وحذف المعمول لإرادة العموم كما هو معلوم. قال ابن عباس تاب من الشرك، قوله وآمن أن يوحد الله وصدقه، وعمل صالحا، تقدم الكلام عن الإيمان، وعمل صالحا أدى الفرائض. قوله ثم اهتدى، قال عطاء وابن عباس علم أن ذلك توفيق من الله، وقال قتادة وسفيان الثوري يعني لزم الإسلام حتى مات عليه، ثم اهتدى لزم الإسلام حتى مات عليه. فالله يغفر له بهذه القيود، آمن وعمل صالحا واستمر على الخير. فلابد من هذه الأمور المذكورة في الغفران، وإني لغفار لمن تاب وتوفر فيه ما ذكر، آمن وعمل صالحا ثم اهتدى استمر على الخير. أما إذا رجع إلى ما كان عليه من الباطل فيؤخذ بالأول والمتأخر كما جاء في بعض الأحاديث. قال رحمه الله: قوله ثم اهتدى، قال عطاء وابن عباس علم أن ذلك توفيق من الله، وقال قتادة وسفيان الثوري يعني لزم الإسلام حتى مات عليه، قال الشعبي ومقاتل والكلبي علم أن ذلك ثوابا، أن لذلك ثوابا، وقال زيد بن أسلم تعلم العلم ليهتدي به كيف يعمل. كلها أقوال جيدة، لكن قول عطاء بن عباس وما بعده جيد، أقرب للنص، علم أن ذلك توفيق من الله، وقول سفيان الثوري ومن معه لزم الإسلام ثم اهتدى حتى مات. وهذا التفاسير الشعبي لوازم الهداية، لوازم الهداية، ثم اهتدى علم أن لذلك ثوابا، فالذي يهتدي لا شك أنه يثاب من الله سبحانه وتعالى، أوجب الله على نفسه ذلك أنه يثيب الطائع سبحانه، وأن العاصي تحت مشيئته، ما لم تبلغ معصية الكفر فليس تحت المشيئة. قال يعني لزم الإسلام حتى مات عليه، قال الشعبي ومقاتل والكلبي علم أن لذلك ثوابا، وقال زيد بن أسلم تعلم العلم ليهتدي به كيف يعمل، قال الضحاك استقام، كلها أقوال جيدة، وقال سعيد بن جبير أقام على السنة والجماعة، وهذا تفسير من التفاسير التي تحفظ، ثم اهتدى أقام على السنة والجماعة ولم يخرج عن الجماعة. إلهنا سبحانه وتعالى وحمده لا إله إلا أنت.